احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الحقد داء دفين ليس يحمله الا جهول مليء النفس بالعلل. ما لي وللحقد يشقيني واحمله، اني اذا لغبي فاقد الحيل. سلامة الصدر أهنأ لي وأرحب لي، ومركب المجد أحلى لي من الزلل. إن نمت قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبسم لي، وأمتطي أعراق المجد مركبتي، لا حقد يوهن من سعيي ومن عملي. هكذا قال شاعرنا العربي عندما تحدث عن هذه المصيبة التي تعصف مجتمعاتنا الحالية. الناس الآن يحقد بعضهم على بعض. الحقد عبارة عن هم ثقيل عند الحقود، والحقد عبارة عن ثمرة من ثمرات الحسد والعياذ بالله رب العالمين. لماذا؟ لأنه إنسان لا يرضى بما قسم لي رب العباد. فالحقود كما يقولون، الحقود لا يسود، ان الانسان الحاقد هو انسان غرس شجرة الحسد وبعدين ينظر الى ما في ايدي الناس ولا يرضى بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى له، وبعدين هذا الحقد يجعله في حالة من الايه، من التوتر الدائم، والغم يستمر عنه، وبعدين هذا الاحمق يظل يحمل هذا الحمل الثقيل الخبيث اللي هو الحقد حتى بالعياذ بالله يشقى ويريد ان ينتقم. لماذا؟ لان الحقد عند الحاقدين والعياذ بالله يعني ياكل كل الفضائل الموجوده، يعني القلب يكون مليء بفضائل كثيره، ولكن المصيبه الحقد ياتي ليدمر عامل زي الايه، النار عندما تاكل الحطب. فلو نظرنا الى الحقد هو يعني سبحان الله، اولا يتلف الجانب الخير ويجعل الانسان رغبه في الانتقام، ويظل ايه يعني يخطط وينظر كيف انتقم من فلان وكيف اعمل، وعنده اضمار داخل نفسه لا يعرف حبا لاحد، لان الحقود لا يعرف حبا لاحد، ويتكبر على الناس. لماذا؟ لانه طالما حاقد لا ينظر اليك الا بنظرة الايه المتعالي، ده لا يعرف يتكلم، ده سبحان الله فاشل في عمله، انا لا ادري لماذا عينوه مديره وما عينونيش انا، ده انا اذكى منه، ده انا اعقل منه، انا شهادتي العلمية احسن من شهادته، ده انا خالي فلان وعم فلان وهو خاله كذا وعمه كذا. فهذا الحقد يجعله لا يرى في الناس الا شرا، ويتربص اي فرصة ان ينتقم بها بمن يحقد عليه والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمنين هؤلاء الذين صفت قلوبهم وصفت نفوسهم وطهرت افئدتهم من اي حقد، بالعكس لا حقد ولا غل، ربنا لا تجعلنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، والذين ربنا وصف المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق. لماذا؟ الا ان يقولوا ربنا الله حقد عليهم هؤلاء. لكن المؤمنين عايشين في فضل الله وفي رضوان الله وفي كرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حبب المسلمين في بعضه وحبب الانصار والمهاجرين يحبون من هاجر اليه سبحانه، ولا يجدون في انفسهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فالمؤمن لا يعرف الحقد طريقه الى قلبه ابدا، بالعكس ده يتمنى الخير للناس، يتمنى الخير للناس. انظر الى حبيب النجار اللي هو صاحب ياسين، هذا الذي وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، فلما نصح يعني قومه ماذا صنعوا له؟ اوقعوه على الارض ووقفوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره. لما مات قال الله عز وجل في سورة ياسين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فما الذي حدث؟ اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. حتى لما مات وكان هم السبب في قتله تمنى قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي. اذا انسان لا يعرف الحقد ابدا. مش الشعر لما الاخر ابو فراس يقول اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. انا لما اموت عطشان ان شاء الله يا رب ما ينزل. طب ليه يا ابن الحلال؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الخلق؟ هل انت حاقد؟ انت مت عطشان، عايز كل الناس تموت في حالة عطش؟ ليس هذا من ايه، من ديدن المؤمنين ابدا. فالحقود يعني انسان عنده اكبر مرض. طب يا ترى هل الحقد علاج؟ هل له علاج؟ والله سؤال، هذا السؤال يحتاج الى تفصيل، وهذا مدار حديثنا ان شاء الله في الحلقة القادمة، كيف نعالج الحقد الذي يعصب بالمجتمع وبأمن المجتمع. اللهم اجعلنا اخوة فيك متحابين يا رب العالمين، واطرد الحقد والحسد من قلوبنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.